قال تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي ما أجابوا لوطا إلا بأن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى: إنهم أناس يتطهرون، قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. قال تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام أن يسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يعلم امرأته ولا يخرجها من البلد. نعم، أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط، بل بقيت معهم. ولهذا قالها هنا: إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين، وقيل من الهالكين، وهو تفسير باللازم. وقوله: وأمطرنا عليهم مطرا، مفسر بقوله: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط عليه السلام. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو ابن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون: هو كالزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد مئة جلد مئة جلدة جلد مئة جلدة جلد مئة جلدة. وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدباب فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف. وقد ورد في النهي عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين ابن إبراهيم وشعيب، وهو ابن ميكيل ابن يشجر. قال: واسمه بالسريانية يثرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. مدائن صالح الآن. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وهم أصحاب الأيكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. قوله: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل كلهم: قد جاءتكم بجنة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبجنات على صدق ما جاءتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان وتدليسا، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عباراته وجزالة موعظته: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعلي بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد في قوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأول أظهر، لأنه قال بكل صراط، وهو الطريق، وهي الطرق. نعم. وهذا الثاني وهو قوله: وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية، وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وقوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم، أن يفصل، وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك من الآيات. وقد قيل في تفسير قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ما روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق، أي فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وقال السدي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها. وقال مجاهد في قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، هذا كقوله ولو ردوا لعادوا الآية، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هذا حين البعث يتمنون العودة، ولكن لو أعيدوا لو ردوا لعادوا للتكذيب. لعادوا للتكذيب. على كل حال وصلنا إلى يعني المقرر تفسيره، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرية يعني لا يطلق لفظ القرية إطلاقا إلا إذا كانت معمورة بالسكان، أما إذا كانت خاوية فتقيد بالخوى، خاوية على عروشها. أما إذا كانت يعني عامرة بالسكان فيطلق عليه. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية يعني اسأل القرية، ليس المراد أن يسأل البناء ولكن يسأل أهل القرية. ولا تطلق القرية إلا على المسكونة، يعني هكذا إطلاقا. أما غير المسكونة فإنها تقيد بأنها خاوية على عروشها أو خراب. نعم. إيش الشيء الثاني تقول؟ أقول نرجع لنصوص القرآن. أي قول السدي أي عشارون أي يعني يأخذون أموال الناس بغير حق، مكس، يعشرون الأموال الناس بغير حق، ليس لهم حق فيها، ليسوا ولاة أمر يقومون بمصالحهم ومقابل هذا يفرضون عليهم بعض الضرائب، لا، ولكن تسلطوا عليهم وأخذوا على أموالهم نسبة معينة. ها؟ أي نعم، يعني زوجاتهم، لأنه هو نبي والنبي بمنزلة الأب، بناته بمنزلة الأب، شلون حدث بهم الأخوة؟ إيه لأنهم رفضوا دعوته، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، وإحنا ما نبي يعني ما نبي الاستقامة ولا نبي يعني نبي الشذوذ. فعاقبهم الله عز وجل على هذا، نسأل الله العفو والعافية. وإليك. الضرائب إذا كانت الدولة يعني الدولة والشعب قيامهم على ما يشبه نظرية العقد، يتعاقدون على جلب المصالح ودفع المضار، وولاة الأمر أو لا يعني يستطيعون بمفردهم، ليس لهم دخل أن يجلبوا المصالح للشعب ويدفعوا عنهم المضار إلا بالتعاون. فإذا ولي الأمر وهو أمين فرض أشياء ضرائب من أجل هذا الغرض فهذا لا غبار عليه، هذا بمقتضى نظرية العقد. أما إذا كان متسلط ويأخذ من أموالهم لمصلحته الخاصة، أو يعني يتسلط على أموالهم بغير حق وبغير مقابل في جلب مصلحتهم ودفع مضرتهم، هذا هو المكس، لا يدخل الجنة صاحب مكس، والله أعلم.